بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا في هذه الليلة مكمل للدرس السابق، ألا وهو الرحلات البرية والتنزهات الترفيهية وأحكامها الشرعية. وذكرت فيما مضى أن المسلم حياته كلها لله، وله في كل حالة حكم من دينه الشامل الكامل. فالمسلم بنيته وطاعته ومعرفة حقوق ربه حياته كلها تكون طاعة وأجر. وقد تقدم ما يتعلق بالرحلات من أحكام الأذان والصلاة ومسائل ذلك، ووقفنا على أحكام الطهارة، يعني ما يحتاجه الإنسان من أحكام متعلقة بطهارته في تنزهه. أولا، مكان قضاء الحاجة في البر. عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، أي مكان قضاء الحاجة، حتى يتغيب فلا يرى. رواه ابن ماجه والدارمي. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. رواه ابن ماجه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة برز حتى لا يرى أحدا، برز حتى لا يرى أحدا، أي يبتعد بحيث لا يرى ولا يرى. وعن يعلى بن مرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد أن يقضي حاجته، فقال لي: ائت تلك الإشاءتين، أي النخلتين الصغيرتين، فقل لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. قال: فأتيتهما فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما اجتمعا. قال: فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته، ثم قال لي: ائتهما فقل لهما: لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها. فقلت لهما فرجعتا. رواه ابن ماجه. يقول علماء: المقصود من هذا التستر، فإذا كنت في أرض منبسطة وأنت تريد قضاء الحاجة عليك أن تبتعد حتى لا ترى. أما إذا كنت في مكان تستطيع أن تستتر به كحفرة أو وراء شجرة بحيث لا يراك أحد، فإنك تقضي حاجتك، فالعبرة بالاستتار. هذا الحكم الأول، يرحمكم الله. الحكم الثاني، إذا وصل الإنسان إلى المكان المناسب ليقضي فيه حاجته عليه أن يسمي، يقول: بسم الله. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي. ثم يقول الدعاء الوارد في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم يدنو من الأرض ويكشف ثوبه، فالثوب لا يكشف إلا إذا دنا الإنسان من الأرض. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. يعني إذا نزل وصل الأرض ينزل. قال العلماء لأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها، ولأن كشف العورة إنما أبيح للحاجة فيقدر بقدرها، وإذا قام يرفع ثوبه ثم يقوم، يعني إذا نزل ينزل للأرض ثم ينزل ثوبه، وإذا قام يرفع ثوبه ثم يقوم. المسألة الثالثة، البول قائما يجوز بشرطين اثنين. الشرط الأول على الرجال فقط أن يأمن انكشاف العورة بحيث لا يرى، والشرط الثاني أن يأمن الرذاذ ووصول البول إلى ثوبه أو بدنه، فإذا أمن ذلك جاز له أن يبول قائما. قال البخاري في الصحيح: باب البول قائما وقاعدا، باب البول قائما وقاعدا. ثم روى عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم خلف حائط، صباطة مكان تجمع المزبلة، أتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال. فالصباطة يأمل الإنسان أن يرجع البول عليه، وخلف الحائط يحصل به الاستتار، فيجوز البول قائما إذا كان الإنسان يأمن وصول النجاسة إلى بدنه أو ثوبه، ويأمن انكشاف عورته بحيث يراه أحد. الحكم الرابع، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا ببول ولا بغائط. فعن سلمان قال: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا وغربوا. متفق عليه. فالإنسان عليه في البر أن يعرف جهة القبلة إذا أراد أن يقضي حاجته. الحكم الخامس، على الإنسان أن يبتعد إذا أراد أن يقضي حاجته عن الأماكن التي يرتادها الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة. وسميت ملاعن لأن الناس يلعنون فاعلها بسببها. اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، موارد الماء، وقارعة الطريق، الإنسان يمشي على الطريق ثم يطأ الأذى يلعن من فعل، والظل. والمراد به الظل المقصود الذي يستظل به الناس، رواه أبو داود. وأضاف العلماء: مشمس الناس في الشتاء، مكان الذي يتشمسون فيه في الشمس، والشجر التي عليها ثمر مقصودة، وكل هذا محرم. فعن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، أي حقت عليه اللعنة. الحكم السادس، من المسائل التي يذكرها العلماء اتقاء البول في الجحر. فقد روي في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، ولكنه حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، واتفق العلماء على الفتوى بمقتضى. لماذا؟ لأن ذريعة الأذى للإنسان، وكل ما يأتي منه أذى يمنع. الحكم السابع، الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء يكون بالماء وبالحجارة، وأما الاستجمار لا يكون إلا بالحجارة، يعني لا يطلق إلا على استعمال الحجارة. والاستنجاء بالماء مجمع عليه بين الفقهاء، يعني أن الماء يطهر مجمع عليه بين الفقهاء. وأما الاستجمار بالحجارة فهو كذلك مجمع عليه بين العلماء على أنه ينقي ولو بقي الأثر، ولكن يشترط أن يكون وترا وأن لا يقل على ثلاثة أحجار. لا، الرمل ما يكفي، الطين يكفي المتجمد، الحجر يكفي. وهذه المسألة يتحرج منها كثير من الناس، يرى أنه لو استجمر طهارته ليست بتامة ولو أنقى، ويكون في البر بل يكون في الجبل والحجارة من كل جانب، لا بد أن يأخذ معه الماء، صح؟ وهذا نقص في الفقه، وقد يدخل في باب التشدد على النفس. الأمر في الحكمين سواء، الماء والحجارة في التطهير سواء، ولا يستنجي بروث دابة ولا بعظم ولا برجيع ولا بفحمة ولا بشيء متصل بالحيوان. مثل ماذا؟ مثل ذيل البقر، يقضي حاجته عند البقر ثم ينظف نفسه بذيل البقر، أو أذن السخلة يقول الفقهاء. ولا يستنجي بشيء محترم كالطعام، عنده خبز ينظف نفسه به، لا يجوز هذا. المسألة الثامنة من مسائل الطهارة، الوضوء بالماء البارد في شدة البرد، وغالبا هذا يكون في وقت الفجر لمن يخيم في الشتاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات، أي تكفر السيئات، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإزباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. والسبرات شدة البرد، وإزباغ الوضوء إتمامه وإكماله، وإفاضة الماء على الأعضاء تاما كاملا زيادة على الواجب، وهذا فيه أجر عظيم. فمن الخطأ أن يتساهل الإنسان في الوضوء وأن يخل به عند شدة البرد. الحكم التاسع، التيمم عند فقد الماء أو قلته. إذا فقدت الماء في البر أو قل ماءك ولن تجد ماء بالقريب ولو شراء فإنك تتيمم. والتيمم مضى في أحكام الشتاء ضربة واحدة للوجه والكفين تسمي، ثم تضرب يدك بالصعيد الطاهر، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من جنسها، كل ما تصاعد على وجه الأرض من جنسها، سواء كان حجارة أو رمل أو طين أو جدار مبني، بشرط أن يكون عليه مبني من جنس الأرض. لو كان الجدار مبني بالخشب ما يصلح، الفرش إذا كان فيه شيء من جنس الأرض جاز، يعني إذا كان فيه غبار جاز، وإلا فلا. لا يشترط الغبار. لو ضربت يدك على حجرة ملساء بعد المطر يصح التيمم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التيمم ضربة للوجه والكفين. الحكم العاشر، الاغتسال عند الجنابة. قد يصيب الإنسان جنابة وهو مخيم في البر، ويستيقظ وعنده ماء، ولكنه شديد البرودة لو اغتسل مريض ماذا نقول له؟ ها؟ نقول له سخن الماء واغتسل، لأنه في البر وعنده آلات الطبخ، ما أحد يخيم وليس عنده نار. ولكن قد يقول لو ذهبت فأشعلت النار وسخنت الماء خرج الوقت وطلعت الشمس، ها؟ خل الماء قليل بعدين، هذه عنده ماء، نقول له سخن الماء واغتسل ولو خرج الوقت، لأن هذا وقتك وهذا الذي كلفته، لأنه لا تيمم في حضرة الماء، وإذا وجد الماء بطل التيمم، وأنت تستطيع أن تمس الماء فعليك ذلك. أما إذا فقدت الماء أو كنت في مكان لا تستطيع أن تسخن الماء فهنا يجوز لك التيمم. فقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان في غزاة في ليلة باردة فاحتلم، فصلى بأصحابه وهو جنب بعد أن تيمم، فلما أتى الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك له عليه الصلاة والسلام، وهذا أميرهم وقائدهم، وصلى بهم وهو جنب لم يختلفوا عليه ولم يتقدموا بين يديه ولم يتركوا الصلاة خلفه. طاعة الأمراء واجبة وهم يتحملون، ولم يتصدروا للفتوى بين يديه، إنما لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسكتوا عنه ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله كانت ليلة باردة وخشيت إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم الثاني عشر من أحكام الطهارة المسح على الجوربين والخفين، وهذا ثابت بالإجماع. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين خلاف، وقال إسحاق مضت السنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك، والجوارب خف من صوف كما قال الثوري رحمه الله، وتقدم حكم هذا في أحكام الشتاء. الحكم الثالث من أحكام البار الغفلة عن النار وتركها مشتعلة والناس نيام. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وقد ذكر السراج يوما عليه الصلاة والسلام فأمر بإطفائه في البيت، وقال فإن الفويسقة، ما هي؟ الفأرة، ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. ومن الأحكام الحذر من إيقاد النار عند جذوع الشجر وصب الماء المغلي في جحور الدواب أو حرق قرى النمل والعقرب ونحو ذلك. ففي صحيح البخاري إن النار لا يعذب بها إلا الله، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في سفر فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. قال ابن رجب وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام، وقال إبراهيم النخعي تحريق العقرب بالنار مثله، ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار، وقال أحمد ولا يشوى السمك في النار وهو حي. لأن بعض الناس يصب الماء المغلي على الحيوانات في جحورها يحرقها لإيذائها، هذا ما يجوز. قتل الذباب بالصعق هذا ليس نار، يجوز. أما ألصقته بلاصق التصق عليه، أو وضعت لاصقا للفأر ثم التصق، لا ترميه في المزبلة هكذا يبقى يتألم حتى يموت، هذا ما يصلح، تقتله. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا بد من إحسان القتل حتى الذي أمر الناس بقتله. ومن الأحكام إقرار الطير على مكناتها وعدم أذية البهائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقروا الطير على مكناتها. ومن ذلك عدم إيذاء الناس بالأصوات المزعجة من الدراجات أو الاطلاع على العورات بمفاجأة العوائل وهم غافلون والمرور عندهم والنظر إليهم. وهذا يحصل في البحر أيضا، يجلس العوائل على شواطئ البحر ثم يأتي أصحابه من يركبون الدراجات البحرية إلى قرب العوائل، هذا لا يصلح. لا يجوز النظر إلى الناس وعوراتهم. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. للدراجات مكان خاص، والإنسان يتحرى الأماكن التي ليس فيها عوائل. وإذا رأيت سيارة تحت شجرة لا تقترب منها. وإذا منع الحاكم من استعمال الدراجات ونحوها في مكان معين، أو منع ذلك على سن معين، فعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمور فيما لا يخالف الشرع واجبة، يأثم من يخالف. وعلى المرأة إذا خرجت للبر أن تحافظ على احتشامها وحيائها. فعلى الجميع أن يحترموا قوانين بلدهم، والله رقيب. فالخلاء ليس تخلي عن الدين والقانون والأداب. والفقرة الأخيرة أيها الأفاضل: الحرص على نظافة المكان الذي ارتاده الإنسان. فديننا دين النظافة، وإذا كان المسلم يؤمر بإماطة الأذى عن الطريق وهو لم يتسبب فيه، فكيف بأذى ألقاه بيده؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط. هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، ماذا فعل؟ نزع غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه ألقاه، أي نازل متعلق في الشجرة ولكن يؤذي الناس، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة، رواه أبو داود. والقاعدة في هذا الباب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس، وفي رواية لأخيه: ما يحب لنفسه. فكما تحب أن تلقى المكان نظيفا اتركه نظيفا، ولا تعرض نفسك لدعاء الناس ولعنتهم لك. وهذه الأماكن يرتادها الناس وليست حجرا وحكرا على أحد. وإذا جئت إلى مكان مناسب طيب اعلم أنه سيأتي بعدك كثير، فاحرص على نظافة المكان. وهذا من حب الإنسان لوطنه ومن حق وطنه عليه. وعلى المسلم أن يربي أولاده على هذا الأمر، ولا يترك خلفه شيئا، يحمي نفسه ويحمي إخوانه. فمن المؤسف جدا أن تأتي المكان فتجد فيه القمامة بكل أنواعها وأشكالها، نجاسات أو فضلات طعام أو عفن بعد ذبح، لا شك أن ذلك يخالف الإسلام وأخلاق الإسلام. والأحكام في هذا كثيرة، وقد قدمت لكم أن ما ذكرته إنما هو مختصر شديد، فالإنسان في كل لحظة من حياته يتعلق به حكم في دينه. فالحمد لله على نعمة الإسلام الكامل الشامل الذي رضيها الله لنا ووفقنا له، فنسأل الله عز وجل كما وفقنا للإسلام وأدخلنا فيه بفضله ومنه أن يختم لنا به ويجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.